حجم الدخل والنمو اللي حققه النفط أكبر بكثير من احتياجاتنا في ذلك الوقت في الثلاثينيات والأربعينات. فكان حجم الفائض من الدخل والنمو الاقتصادي أكثر ما كنا نطمح عليه يعني مئات المرات، فولد انطباع بأنه النفط سوف يتكفل بكل احتياجاتنا في المملكة العربية السعودية. طبعا ذلك الوقت كان سكان المملكة السعودية أقل من 3 مليون نسمة، لما أتكلم على الثلاثينيات والأربعينيات قد يكون أقل بكثير. الرياض كان فيها 150 ألف نسمة فقط في ذلك الوقت.